أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأخرنا بالأمس طبعا، وزي ما تأخرتوا أنتوا أنا كمان تأخرت، يعني ما يسر عليكم بيسر علي. على كل حال ده تمرين عشان العشر الأواخر إن شاء الله. معتادين إحنا إن إحنا نقعد في المسجد لحد صلاة الفجر، فأنت وراك إيه هتعمل إيه؟ ما أنت هتروح تتسحر وتيجي يعني. امبارح طلبت منكم انكم تبحثوا بقى عن بقية الكلمات بتاعت كلا وبتاعت بلا. النهاردة جالي سؤال طيب، الأسئلة بقى بدأت تتوارد. بيقول: أود أن أسأل سيادتكم عن سبب ظهور آراء كثيرة، 35 رأي لتفسير أن القرآن نزل على 7 أحرف. هل معنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر لصحابته هذا الأمر، ولهذا ظهرت كل هذه الآراء وهي اجتهادات للعلماء؟ كذلك بالنسبة لفواتيح السور، هي اسمها فواتح مش فواتيح، مثل ألف لام ميم، هل لم يأتي تفسيرها لرسول الله؟ وكذلك لم يتوارثه الصحابة عنه، وما ظهر من آراء في هذا الأمر تعتبر اجتهادات كلها؟ أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، آمين رب العالمين. شوف، في حاجات مهمة أوي لازم نعرفها. أول حاجة أن الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل القرآن فما فهموا عملوا به، وما تشابه عليهم آمنوا به. دي نقطة لازم تعرفها. من هنا ما حصلش أسئلة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية اللي بيتساءل بها الناس النهاردة، أو بعد عصر النبوة أو بعد عصر الصحابة. في عصر التابعين بدأت تبان الأسئلة بقى. ليه؟ لأنه التابعين بدأوا يشوفوا حاجات غريبة عليهم نتيجة اختلاف الزمان واختلاف العادات وحاجات كتير قوي. ففي نقطة مهمة عاوزك تفهمها: في عصر النبوة كانت الصحابة إذا نزل القرآن حفظوا، وما فهموا عملوا به، وما اشتبه عليهم آمنوا به. بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنهم بيقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. مين دول؟ مين دول؟ هم دول الصحابة اللي قالوا آمنا به كل من عند ربنا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية: في أمور في وقت النبوة وعصرها كانت متعارف عليها، من السهل عليهم فهمها، لما مضى الزمن بقى صعب على الناس فهمها. مثال فواتح الصور اللي انت بتقولها دي، العرب اعتادت في القصائد والدواوين والأشعار انها تفتتح وتقول ايه: ألا بل، ويروح مكمل، بلا كذا ويروح مكمل، يسموها افتتاح القصيدة، يفتتح الشعر بلفظ تنبيه: ألا هل أنبئكم كذا كذا كذا، ألا من يدلوني على، وهكذا. جميع الأشعار بتاع زمان أيام الجاهلية فيها مفتتحات بألفاظ لقرع السمع ولوزن البيت. فلما نزل القرآن يقول ألف لام ميم، ما سألوش، لأنهم اعتبروا أن ده تنبيه لقرع الأسماع زي ما اعتادوا على تنبيه قصائد الشعر. واخد بالك؟ مين بقى هيسأل بعد كده؟ الناس اللي بعدوا بقى عن الشعر بتاع الجاهلية والمعلقات والقصائد اللي كانت بتبقى 150 بيت، ابتعدوا عن الحاجات دي ودخل بقى الفتوحات. والفتوحات بقى طبعا كانت في بلاد كتير زي مصر، ما كانوش بيتكلموا عربي، الشام، العراق، فارس، الروم، الأندلس، بخارة، أذربيجان، بلاد بقى، ودخل العجم، ودخل ناس ما عندهاش فكرة لا عن اللغة العربية ولا عن عادات العرب. هنا بدأت الأسئلة تبان. بالنسبة للحروف، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أقرأني جبريل فراجعته فما زلت أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف، فهموها؟ هما فهموها في وقتها، فهموا المراد. مش بس كده، ده قال إنه ما من كتاب نزل إلا ونزل من باب واحد، أما القرآن فنزل من 7 أبواب على 7 أحرف، ففهموها وكانت موجودة. لما سيدنا عثمان بن عفان حمل الناس على قراءة واحدة ووجه واحد ومصحف واحد، خلاص مضت الأيام وانتهت، وانتهى عهد الناس اللي كانوا يعرفوا يعني ايه 7 أحرف. لما جاء بقى الناس اللي بدأوا يجمعوا السنة ويجمعوا الأحاديث ويحطوا بقى قوانين وأحكام فقهية، وده واجب وده مندوب وده حلال وده حرام وده مكروه وده تحريم تنزيه وده تحريم، يعني اللغة العربية، هل كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة اسمها مبتدأ وخبر؟ هل كان في فاعل ومفعول؟ هل كان في نقط على الحروف؟ هل كان في المفعول به والمفعول لأجله؟ هل كان في إن وأخواتها وكان وأخواتها؟ ما فيش. ده أول من فكر أنه يعمل لغة عربية كان سيدنا علي بن أبي طالب، قال لئن عشت لأصنف للناس علم في اللغة، لأن بدأ اللحن يخش. الكلام حرف وكلمة، وبدأ كان هيصنف علم اللغة. بعد كده بدأت العلماء بقى تقول إيه؟ المبتدأ والخبر والفعل والماضي والمستقبل والحاضر والصفة والموصوف والنعت والمنعوت والمضاف والمضاف إليه. كل ده ما كانوش يعرفوا العرب، كانوا بيتكلموا اللغة العربية بالسليقة من غير إعراب، يعني يقول جاء الرجل من غير ما يعرف إن جاء فعل ماض والرجل فاعل مرفوع بالضمة. ما فيش، لأن ما كانش عنده لا ضمة ولا كسرة ولا سكون ولا تنوين، ما كانش فيه الحاجات دي خالص، ما كانش فيه تشكيل للغة الكلمات، ما فيش تشكيل. ولذلك اللي كان بيسألني امبارح بيقول لي مصحف عثمان اللي انت شفته ده مصحف مصر ولا مصحف عثمان؟ انا مش عارف هو انهي مصحف. انا امبارح رديت عليه وقلت له افتكر مصحف مصر، مش عارف، لكن اعتقد انه مصحف عثمان مش مصحف مصر، اعتقد مصحف سيدنا عثمان، لانه من ضمن المخلفات شفت شعره من دقن النبي صلى الله عليه وسلم كمان محفوظه في غرفه المخلفات، شفت جزء من العصايه بتاعته، شفت حاجات من مخلفات النبي صلى الله عليه وسلم. المصحف ما عرفتش اقراه، انما عشان انا حافظ، انا بقى حافظ، كان معايا واحد بص ما شافش حاجه ما فهمش حاجه ابدا، انا حافظ القران الكلام ده من 15 سنه يمكن ولا يزيد. لحفظي بالقران بقيت اقرا الكلمات لان انا حافظ بس، لكن لو انا مش حافظ ما اعرفش، لان يخرجون ما فيش نقطه على الخاء ولا الجيم ولا النون، طب هتقراها ازاي؟ وبعدين الرسم مختلف، الرسم صعب فهمه، فما كانش فيه نقط وما كانش فيه تشكيل وما كانش فيه احكام للغه، فكانت العرب بتتكلم اللغه العربيه بالسليقه. بداوا يحطوا لها قواعد بقى زي الزجاج وزي الاخفش وزي علماء بقى اللغه المعروفين دول على توالي العصور، زي الاحاديث ما كانتش مجموعه لحد ما جاء عبد الملك بن جريج في مكه وبدا يجمع قبل عصر البخاري، عصر الجمع الاول، ومالك لما عمل الموطأ بتاعه في المدينة قبل البخاري، وبعدين جاء البخاري بقى جمع كله ونقح وطلع، بدأ بقى يظهر علماء للحديث يشوفوا السند ويشوفوا المتن، فهمت؟ فمن هنا زي ما قلت لك الصحابة لما كان بينزل القرآن ما كانوش يكثروا من السؤال وكانوا يخافوا. ليه؟ لأن في مرة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فطلع على المنبر وقال لهم ما تسألوني عن شيء وأنا في موقفي هذا إلا وأخبرتكم به، لدرجة انه قال له مين ابويا؟ قال له ابوك فلان، والتاني قال له ابويا فين؟ قال له البعيد ابوه في النار. وبعدين عمر راح بارك على ركبه وبكى وبارك على ركبه في الارض تحت المنبر وقال له يا رسول الله سامحنا واستغفر الله لنا واحنا اخطأنا وخلاص وبتاع. وبعدين كمان لما كانوا بدأوا يسألوا ربنا سبحانه وتعالى نزل لهم النهر فعال لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أعظم الناس جرما على الناس من سأل مسألة فحرمت بمسألته، من سأل عن شيء فحرم بمسألته، يعني ده حلال ولا حرام، ده حلال ولا حرام، حرام. ما تستنى، إن الله تبارك وتعالى سكت عن أشياء رحمة بكم وليس نسيانا. فكانوا لما بيسألوا فنهاهم ربنا عن السؤال، ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن السؤال. وبالتالي عندك أمور مهمة أوي، إن العرب زي ما قلت لك بقى في أمور تعرفوا عليها ما كانش في داعي يسألوا فيها، مهم فاهمينها، زي الحروف اللي في أوائل السور ما حد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عليها أبدا. ليه؟ لأنهم اعتادوا إن يقرأ أسمعهم في مفتتح القصائد أنواع من الإيه، من الكلام، بعضها حروف، ألا من يبلغ عني مش عارف إيه، ألا هل مش عارف من إيه، ألا بل إيه، كلام من، فاعتقدوا أن الحروف دي لقرأ الأسماء وللتنبيه، فما سألوش عليه. زي ما كان بعض أشعارهم تبدأ بالغزل، لما جاه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير بن أبي سلمة، أول ما دخل عليه قال له إيه، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. أنت إحنا في إحنا أنت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في غزل، بان السعاد بعدت عني سعاد فمكتف، بانت بعدت بانت سعاد فقلبي اليوم مكبول، محروق قلبي، انحرق لسفرها وبعدها عني، متكتف بالسلاسل اسير محدش بيفكه. طب انت في ايه ولا فين؟ ايوه، لكن هو كده اعتادوا على كده، على البدء بايه، بالغزل، فده معتاد. فلو جيت النهاردة أنا بدأت مثلا مقدمة من مقدمات الخطب بتاعتي بالغزل، الناس هتقول لك الشيخ حسين خرف، الراجل بيقول في المقدمة غزل. ولذلك ببقى حريص قوي يعني أقول كلام كده، يعني إلى حد ما زي ما بقول سل البلد الحرام متى أينعت الزهور وغرادت البلابل مثلا، حاجة يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم يتولد لا كانت البلابل بتغرد ولا كانت الزهور بتورق، مجاز، هل ده حقيقة؟ مش حقيقة. لكن عايز اقول لك ان نوره، نور النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر عمل حال احساس، لكن مش حقيقة. سال البلد الحرام متى غردت، متى اينعت الزهور وغردت البلابل، وراها حقيقة بقى، بس تفتح وادخلك على الحقيقة. الحقيقة اللي وراها ايه؟ سال الشهب النيرات متى اصبحت بين الجن والسماء حوائل، دي حقيقة. ليه؟ لان منع الجن من السمع، فقالوا اضربوا في الارض شوفوا ايه اللي حصل، فراحوا لفوا ودوروا وقالوا لهم ايه، سمعنا قرانا عجبا، وقالوا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. يبقى الكلمه كلمه حق. سال الشهب والنيرات متى اصبحت بين الجن والسماء حوائل، لكن اللي قبلها دخول على المعنى، دخول على الحقيقه بايه، بشيء مجازي، استعاره جماليه عشان تديك احساس بان انا بتكلم بحب بقى. فقصائد العرب كانت تبدأ بالغزل، النهاردة ما أقدرش أقولها، ما أقدرش أقول غزل في مقدمة خطبة، الناس تاكلني مش كده برضو؟ فعشان كده يا ابني ما كانوش بيسألوا على فواتح الصور، زي ما قلت لك ما عرفوا من عملوا به وما تشابه عليهم آمنوا به، كل من عند ربنا. خلاص اجتمع بقى الناس على قراءة واحدة ومصحف سيدنا عثمان، بعد كده بدأت الناس تقول نزل القرآن على سبعة أحرف، إيه هي؟ يسألوا مين بقى؟ يسألوا مين بقى؟ يسألوا التابعين، التابعين بقى حسب فهمهم وحسب ما سمعوه من الصحابة، كل واحد كان بيقول رأي وخلاص، بس ببساطة خلاص. زي النهاردة معاني القرآن لما تقرأ وتشوف كلام المفسرين في الآية الواحدة وفي الإعراب حاجات مذهلة ومدهشة، ما شفناش إن حد، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن وأعربوه، أعربوا ألفاظه، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال كده ما قصدش بالإعراب علم النحو والصرف، قصد بالإعراب إيه؟ فهم معاني الكلمات، ده اللي قصده. إحنا بعد كده قلنا الإعراب عبارة عن علم النحو والصرف، المبتدأ والخبر وحرف الجر والظرف وما إلى ذلك. فهمنا؟ ده السؤال بتاع الأولاني ده. التاني بيقول ما رأي فضيلتكم في الابتداء ببعض الآيات مثل إني أنا ربك فاخلع عليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ولد الله وإنهم لكاذبون. ولد الله دي رأس آية، دي رأس آية، ولد الله وإنهم لكاذبون ده رأس آية، فأنت بتقراها كده ليه؟ لأنها رأس آية تقيدا بالسنة، وإن كانت بتتكلم أو كمالة لمعنى أو هي مقول لقول سابق بنصلحها بكلمة وإنهم لكاذبون، خلاص ولد الله وإنهم لكاذبون. إنني أنا الله ما فيش بأس، خلي بالك احنا قلنا إن المشددة يبدأ بها ويستفتح الكلام ما لم تكن مقول لقول سابق. إنني أنا الله مقول لإيه؟ لقول سابق. فإن كانت رأس آية بتبدأها وتفصل لفظا وتصل معنى، إني أنا ربك فاخلع عليك كذلك، برضو رؤوس الآية بتقراها زي ما هي، فدي رؤوس آية يا بنية، فمن من باب السنة بتقتدي بالسنة وبتقرأ إيه؟ بتفتسح بيها، لكن زي ما علمني شيخي وقال لي افصل في اللفظ وصل في قلبك المعنى. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، كما قال تبارك وتعالى في سورة النساء ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذان مثالان لجملتين اعتراضيتين، فهل للجمل الاعتراضية الموجودة في سياق الآيات قواعد في علم الوقف والابتداء؟ الجمل الاعتراضية دايما لا يوقف عليها، ليه؟ لأن الجملة اعترضت واسمها اعتراضية لأنها اعترضت سياق ونسق اللفظ، وبالتالي الوقوف عندها يؤثر على المعنى. فلو قلت مثلا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، وقفت يا ليتني كنت معهم، مين اللي بيقول يا ليتني بقى؟ هم ولا أنت؟ شفت بقى؟ يبقى ابتداءك ده ابتداء قبيح، يبقى لازم تقول ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم، خلاص. كذلك فلما وضعتها قالت إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، عشان المعنى إيه؟ متصل. وبعدين وإني في هنا واو عطف، وإحنا قلنا إن المشددة، إن المشددة تبدأ بيها بشرط ما يبقاش قبلها واو عطف، لان لما دام قبلها واو عطف تبقى كلام معطوف ما يبقاش استفتاح، واضح؟ فالكلام اذا كان معطوف بتوصله، لان احنا قلنا ايه؟ يمنع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، مش كده؟ اما اذا كان استفتاح يبقى تقف وتبدا بالاستفتاح، وانت عارف ان فيه فه بيسموها فاء الاستفتاح، وفيه فه اسمها فاء العطف. فلما فصلت العير، فاء ايه دي؟ فاء عطف. ولما فصلت عير واو ايه؟ واو عطف. فلما ان جاء البشير، فاء ايه دي؟ فاء عطف. لما بتيجي في الخطبه وتقول اما بعد، فان الله تبارك وتعالى يقول، الفاء هنا اسمها ايه؟ فاء الاستفتاح. فاء الاستفتاح او فاء الاستئناف، واضح؟ فالفه قد تكون فاء عاطفة وقد تكون فاء إيه؟ استئنافية أو استفتاحية، بتفرق. فلو كانت عاطفة ما توقفش، ولو كان استفتاح أو استئناف تبتاعي تعمل إيه؟ توقف. فهمت؟ عشان ما نتلخبطش. وردت بعض المسميات عند الكلام على نزول القرآن مثل بيت العزة، اللوح المحفوظ، الكرام السفرة، نرجو نبذة مختصرة عن هذه الأشياء. بيت العزة ما نعرفش إيه هو، غير أنه ورد في بعض الأحاديث أنه القرآن نزل إلى السماء الدنيا في بيت يقال له بيت العز، بس يبقى حكم إيه؟ الصراط، نؤمن به لكن ما شفناهوش، ويبقى حكم الجنة والنار ما شفناهوش، ما نعرفوش. سمي بيت العزة ليه؟ لأن فيه كلام ربنا، خلاص. اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ طبعا انت عارف اللوح اللي بيتكتب فيه، زي ما كنا زمان في المدارس يدونا لوح اردواز ويدونا تباشير نكتب فيه، فاللوح ده عبارة عن شيء يكتب به فيه، زي ما قال كان القرآن مكتوب في الايه، في الألواح والأكتاف فاللوح المحفوظ هو ما كتب فيه أمور الخلائق منذ الخلق إلى أن تقوم الساعة، هذا هو اللوح المحفوظ. لأن الله تبارك وتعالى حين خلق القلم أمره فكتب، وأول ما كتب القلم رحمتي غلبت غضبي، أول حاجة كتب القلم. فاللوح المحفوظ هو ما سطر فيه من أمور الله تبارك وتعالى في خلقه منذ الخلق إلى أن تقوم الساعة، هذا هو اللوح المحفوظ. وسمي محفوظا لأنه لا يمكن أن يصل إليه مخلوق، لا ملك مقرب ولا شيطان ولا إنس ولا جن ولا حد أبدا، محفوظ عن أن يصل إليه مخلوق. الكرام السفرة، الكرام السفرة اللي ربنا جاب سيرتهم في القرآن وقال إن بيتكلم عن المصحف، قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهؤلاء السفرة نوع من أنواع الملائكة، هم الذين كتبوا القرآن في صحائفهم، فهم يحملوها على ما يشبه الأيدي، نقول أيديهم مجازا، فهم يحملوها لأن ربنا قال إيه بأيدي سفرة، لكن ما نعرفش الأيدي دي شكلها إيه، فهم يحملوها هكذا، منها يأخذ جبريل وينزل، أو فيها يملي جبريل ما نزل. خلاص، دول السفرة الكرام البر. كيف ومتى جزئ القرآن إلى 30 جزء وكذلك التحزيب والتقسيم إلى أربع؟ حاجة غريبة هتقولها لك. طبعا هو كان فيه أوراد للصحابة، وكانوا دائما يقولوا أورادهم، والبعض كان أوراده 5 أجزاء في اليوم، والبعض كان أوراده 3 5 7 9 11 13، ثم يختم القرآن في اليوم السادس 3، يعني 3 صور، البقرة وآل عمران والنساء. اليوم الثاني 5 اللي هم المائدة والأنعام والأنفال والأعراف والتوبة، المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. اليوم الثالث إيه 7، يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، كده 14 جزء. بعد كده إيه كام؟ 9، الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان. بعد كده كام؟ 11، الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين. وبعدين يبدأ بالصفات، ده أحزابهم بالصور. أول من جزأ القرآن أحزاب كده وأجزاء، تعرف مين؟ هتدهش، الحجاج ابن يوسف الثقفي، عارفينه؟ اللي التاريخ مشوه صورته، الحجاج، الحجاج اللي ولي أمور العراق من قبل عبد الملك بن مروان، فخطب خطبة الولاية فصعد إلى المنبر ملثما فقال أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، عندما أضع العمامة تعرفوني، وراح كشف وشه فالناس سرخت من الخوف، إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها، قضع الفتنة. أنا شخصيا ما أحبش أشوه صورته، أنا بعتقد أن الحجاج كان، أعتقد والله أعلم، كان شخصية لابد منها في ذلك الوقت، لأن كان فيه الفرقة والتناحر والتحزب والطمع في الولاية، يعني الله أعلم أفضوا إلى ما قدموا من عمل، لكن الحجاج ده كان من المهرة بالقرآن، لدرجة أنه خرج مرة من قصره يركب فرسه، أسرجوا له إيه الفرس، حط رجله في الركاب، رجل أولانية، وهو بيحط رجله في الرجاب وليه جت تجري عليه كده وقالت له يا حجاج ابني في السجن، أخرجه من السجن أو لا يجردن الله قلبك من الرحمة كما جرد نصف القرآن من كلمة كلا. هو حط رجله في الركاب ولف ركب وحط رجله التاني، قال أخرجه ابنها من السجن فقد صدقت، في اللفة دي كان جاب النص، من أشكل له لا كلف مريم صح لا حق طلعوا ابنها من السجن يعني مثلا حواليك. فكل إنسان له مادح وقادح. وانتوا بتقروا طبعا دلوقتي الكلام اللي بيتكتب عن عمر بن عبد العزيز واللي بيتكتب عن عبد الملك بن مروان والجبروت اللي كان فيه، وهي ناس بتألف وبتتاجر بالقصص والروايات والتاريخ. ما فيش تاريخ صح أبدا، لأنه التاريخ حين كتب كتب في عصر المؤرخ. فإن كان عصر المؤرخ عصر من أرخ عنه ففيه المجاملة والخوف من البطش صح، وإن كان في عصر آخر ففيه الهوى، إما حاقد وإما إيه ناقد أو حاسد وإما إيه واكل. أنا درست في التاريخ في المدارس أمجاد الأسرة العلوية، ومن كتر القصص اللي كانت في الكتب كنت بحب الملك فاروق قوي، وكنت بحب محمد علي باشا قوي، وكنت أروح ميدان الأوبرا في مصر وأنا قاهري، كنت أروح في ميدان الأوبرا في مصر لا لشيء إلا لأني أقف كده قدام تمثال إبراهيم باشا وأتفرج عليه كده وأقف بالساعة أتأمل في عظمة هذا الفارس إبراهيم باشا. إبراهيم باشا الكبير طبعا أنت أسماء متعرفوهاش أنت. قامت الثورة ولادي دخلوا المدارس، فكنت بدرس لهم أمجاد الثورة، وكنت في الوقت عشان ينجحوا وفي الوقت نفسه بدرس في في في كتب تاريخ اللي هم بيدرسوها مساوئ حكم أسرة محمد علي، لدرجة أنهم كانوا هيهدوا التماثيل بتاعتهم. أنت طب أنهي تاريخ صح؟ وبعدين بقى دلوقتي ديك بتسمع بقى تسمع وتسلم، ما احناش عارفين الحقيقة فين والصح فين، ناس بتأيد وناس بت إيه يعني. هذه جزء القرآن امتى اتجزأ؟ اقترح بأن نستمع إلى بعض الآيات المرتلة بصوت الشيخ عامر، وذلك بين الاستراحة في صلاة القيام. الشيخ عامر مالوش صوت يا ابني، الشيخ عامر أحبال الصوتية مقطعة. انت يظهر ما عندكش فكرة خالص، انت لازم جديد بتيجي، لا شفت الشيخ عامر ولا سمعتني بتكلم عنه. صوته ايه؟ الشيخ عامر عالم مش مقرئ. بلى من كسب سيئة، بلى من أسلم وجهه لله في البقرة، ده جامع بقى. بلى من أوفى بعهده، بلى إن تصبروا وتتقوا، بلى شهدنا على أنفسنا العام، وإذا دخل ربك من بني آدم، دي قلناها دي بتاعت الأنعام والأعراف، تجيبهم تاني ليه؟ بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. النحل طيب، وبعدين وبعدين كلا جاي في المؤمنون وجاي في المعارك وعبش يا أخو. طيب انت عاوز ايه؟ ما قلتليش ما قلتليش انت عاوز ايه. انا كنت عاوزك انت تسألني تقول لي دي نقولها ازاي، دي منين، دي من اللي تحتمل كلا بمعنى الردع ولا كلا بمعنى القطع؟ ها قطعا، فلازم تقول لي. ها طيب، كلا اذا بلغت التراقي، واحد تاني وجميعهم اهو. كلا لما يقضي ما امره، وجايب بلى إن تصبروا وتتقوا، بلى إن ربه كان به بصيرا، بلى قادرين على أن نسوي بنانة. لا ما دي قلناها، دي بتجيبها أنت ليه؟ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت في سورة الزمر، قلناها امبارح قلناها. ها بلى من أسلم وجهه لله، بلى من أوفى بعهده، بلى من كسب سيئة. طيب ما أنت ما جبتش الباقي. لا لا أنت غلطان، لا غلط. طيب في أسئلة تانية نتكلم بقى في علم جديد. نتكلم بقى في المحكم والمتشابه. على فكرة امبارح ولا امتى ناس قالوا لي ان الستات فوق بتنام، و ناس قالوا لي اللي انت بتحكي بيه ده وبتتكلم فيه الرجاله حظهم اوفر من النساء. فيه بيتابعوك. وبعدين قالوا لي ان الحملة وحفظة القرآن والناس اللي بتحفظ مبسوطين من العلم ده وقاعدين حواليك ومبسوطين قوي متكيفين، وبقية الناس عامة مش فاهمة حاجة. وناس قالوا لي اللي انت بتحكي بيه ده وبتتكلم فيه الرجالة حظهم اوفر من النساء فيه بيتابعوك. وبعدين قالوا لي ان الحملة وحفظة القرآن والناس اللي بتحفظ مبسوطين من العلم ده وقاعدين حواليك ومبسوطين قوي متكيفين، وبقية الناس عامة مش فاهمة حاجة. فحرد على الكلام ده بامرين. الامر الاول الناس اللي نايمة، الناس اللي نايمة دي انا ما ليش عتاب عليهم. ليه؟ لسببين. اولا الارهاق والتعب ربما ينام الانسان غصب عنه، وده قالها بلال لما قال له أين يا بلال قولك، لما قال له أحفظ لك وأكلأ لك الفجر يا رسول الله، قال له أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. فالنوم ده ما يعني حدش معصوم منه. الأمر الثاني إن الإنسان في المسجد حتى لو كان نايم تصلي عليه الملائكة كسبان برضو. عشان كده بجيب العيال الصغنانين دول بقول إيه، حين لهم من الخير نصيب، تتنزل الملائكة والبركة ويقولوا يا رب ده فلان معاهم كان مر كده وما يعني مش منهم، يقول ايه هم الجلساء لا يشقى بهم. فاللي قاعد حتى لو مش فاهم حيناله برضو من الخير ايه اوفر نصيب. بعد كده بتقول في ناس فاهمة وناس مش فاهمة. الناس اللي فاهمة طب الحمد لله، الناس اللي مش فاهمة العامة بتاخد فكرة ان العلم واسع، بتاخد فكرة ان العلم كبير، بتاخد فكرة ان الامة الاسلامية مليانة بالعقول النيرة، مش بس بتوع الكمبيوتر وبتوع التكنولوجيا وبتوع اوروبا، احنا اضمحلينا بس لاننا احببنا الدنيا وكرهنا الموت، بس تشتتنا وتنازعنا وتنافسنا في الدنيا فتقاتلنا عليها، لكن الامة مليئة بالعلماء. كمان يعرفوا انه مش اي واحد عارف كلمتين ولا قرا كتابين يقوم يتكلم بقى ويعمل نفسه عالم، لا ده العلم واسع. ادي احنا بنقول كلام ما انتش قادر تستوعبه، يعني مش تقدر تتكلم فيه، لا ده انت مجرد استيعابه ما انتش قادر، يعني عشان تفهمه ما انتش قادر. فما بالك بقى اللي ألفه، اذا كنت انت ما انتش قادر تفهمه اللي ألفه ده كان ايه بقى. تعرف ان العلماء دول فضلهم كبير، وتفهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان العالم فضل العالم على العابد كفضلي على ابنائكم. وبعدين اذا كنت انت مش هتفهمه النهارده بكره هتفهمه، لانك بتواظب بتيجي هتتعلم. وانا بقول دي ماده علميه، وانا مش عاوز اموت الا لما ادي كل اللي عندي. مواد علميه تحفظ ما حدش بيتكلم فيها النهارده، بيتكلموا في اي كلام. طبعا شفتوا ازاي بيمسكوا المفتي يبهدلوه، قريته في الاهرام النهارده. انا ما بقراش جرايد في رمضان خالص، لكن ساعات كده للحظه ابص تيجي عيني على حاجات تعك مني، اقوم اقول انا ما كنت قايم ما بقراش في رمضان حاجه ابدا خالص. طبعا لا في تلفزيون ولا مجلات ولا جرايد ولا حتى بحب اقابل حد. النهارده بمحض الصدفه بحط عيني لقيت صاحبك ده كاتب يعني انتوا عارفين ده صفته كان ايه، يعني كان له صفه قاعد يقول لك المفتي راجل مخه ضارب منشنه، وفي الاخر يقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، يعني هو بيحوقل اللي ما ركعهاش في عمره بيحوقل، يقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. هو ده اللي احنا هنعرف منه الدين بتاعنا؟ ما اعرفش. فيه هجوم مسلط على المفتي بقى له مده، يظهر في توجيهات يعني يمكن يعني هيشيلوه ولا حاجه، لا اعلم مش فاهم ليه. ما هو المفتي برضه غلطان، بيقولوا انا ما قريتش مقالته، بيقول ان هو كتب دليل الصائب، قال لك ايه، من ابتلع الحصى افطر، من اكل الرز ولو نيئا افطر، من ابتلع بزاق امراته او بزاق اي بساق صديقه افطر. حاجات يعني بيقول لك الراجل ده بيتكلم في ايه واحنا عايشين في ايه، مش عارف هل هو قال كده صحيح. واذا كان قال كده او اللحمه النيه اذا كلها يفطر الا اذا ضربت في الدود، يعني ايه ضربت في الدود؟ هل معقول يعني لحمه مدوده لو تاكلها ما تفطرش؟ مش فاهم مش عارف. ما هو بيجيب نص كلامه، مش فاهم مش عارف. نرجع تاني ونقول ان احنا بنتكلم في ماده علميه، لان ما حدش بيتكلم في هذه المواد العلميه النهارده، كله بيزور التاريخ. زي الحوار اللي ضرب سيدنا عثمان ومراته في ليلة الدخلة، وزي وزي وزي وزي ما حدش بيتكلم في العلم. فبنحاول قدر جهدنا نسجل العلم زي التوحيد. ما اعرفش الف، ما عنديش وقت، حتى كتاب الاسلام واركانه ما الفتوش، ما اعرفش امسك ورقه وقلم واكتب، ما اعرفش اعرف اتكلم. فمليته املاء الاسلام واركانه املاء، فعلى يد الناس اللي قاعده قدامي اللي كتبته في ايديهم. فبقول، قلت في علم التوحيد، قلت في اسماء الله الحسنى، قلت في الصحابيات، قلت في اسماء الله الحسنى، قلت في الصحابه، قلت في السيره النبويه، قلت في التصوف، قلت في الاحاديث القدسيه. دي كتب، بس كتب ايه؟ مسموعه. فبنتكلم في بعض علوم القران، نتكلم في المحكم والمتشابه. وححاول قدر جهدي اقول بعد كده من العلوم ما يمكن لكم ان تستيعبوه وما يجعل النساء تستيقظ ان شاء الله. خد بالك بقى، عندنا ثلاث اراء في المحكم والمتشابه. اللي اسمع بقى، ما تقوليش بقى وتبعت لي ثاني يوم وتقول لي 35 راي و36 راي، هم ما سالوش وسالوا، فهمت ولا لسه؟ يا اما مش هقول لك اراء، اقول لك راي واحد وخلاص واربطك عليه. انا بوسع لك مداركك. ها، امال يتفاضل الناس ازاي؟ ما كانش الناس تختلف في العلم وكل واحد يقول رايه وكل واحد يستنبط، ما تتفاضل الناس ازاي؟ هو انتوا دلوقتي زيكم زي اللي قاعدين على القهاوي؟ انتوا دلوقتي زيكم زي اللي قاعدين قدام التلفزيون يتفرجوا على المسلسلات والافلام؟ مش تفاضلتم انتم بالعباده وبملازمه المسجد؟ فكذلك يتفاضل الناس بالعلم. في العلماء تتفاضل، في ناس مخها بيشتغل في العلم، في ناس مش مخها بيشتغل في جمع الفلوس والهبش. يعني المحكم والمتشابه، خد بالك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. يبقى القران، يبقى القران ايه؟ متشابه. يبقى القران ايه؟ متشابه بنص الايه. ايه رايك؟ اكمل؟ طيب. كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى القران ايه؟ محكم. ايه رايك؟ القران محكم ولا متشابه؟ هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. ايه رايك؟ نفكر ولا ما نفكرش؟ فكر. ناس قاعده بقى تفكر، علماء بقى. تتفاضل بقى، في ناس اهي يلا خلاص، في ناس ما بتفوتش، ما بتفوتش، بقول لك كده بيعد كلا وبل واصل ايه دي وايه ده وايه ده، اعد له. ففي ناس قالت القران كله متشابه، ودول بنرد عليهم ونقول لهم لا، متشابه هنا بمعنى ايه؟ كتابا متشابها اي متشابهه اياته في الصدق والحق والاعجاز، ليس فيها عالي ونازل، ليس فيها معجز وغير معجز، ليس فيها صدق وكذب، حق وباطل، بل يشبه بعضه بعضا في درجة الصدق والحق والإعجاز. خلاص؟ واللي قال الكتاب محكم كله، كتاب أحكمت آياته، ما استثناش، ما قالش جزء من الآيات وجزء، لا، أحكمت بعض آياته، قال أحكمت آياته. أيوة، الإحكام هنا بمعنى الإتقان، فلا يتطرق إليه نقض ولا اختلاف. الإحكام هنا بمعنى الإتقان، فلا يتطرق إليه نقض ولا اختلاف، بل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. خلاص؟ ويبقى إحنا بنقول بقى زي ما قال الرأي الراجح السادة العلماء اللي قالوا القرآن قسمان، قسم محكم وقسم متشابه. خلاص؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب، بعد كده فهمنا أن القرآن قسمين، قسم محكم وقسم إيه؟ متشابه. طيب، بعد كده بقى هنسأل سؤال ونقول ما هو المحكم وما هو المتشابه عشان نعرف. خد بالك بقى، المحكم ما يغني تنزيله عن تأويله، والمتشابه ما لا بد فيه من التأويل. المحكم ما يتضح معناه أو ما اتضح معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه. المحكم ما لا تتكرر ألفاظه، المتشابه بخلاف ذلك. المحكم لا يحتمل بحسب وضع اللغة سوى وجها واحدا، المتشابه ما يحتمل وجوها عدة. المحكم ما لا نسخ فيه غير منسوخ، المتشابه تطرق إليه النسخ. المحكم الأمر والنهي، الحلال والحرام، الفرائض، المتشابه الأمثال، القصص. المحكم ما عرف المراد منه، المتشابه ما لا يعرف المراد منه إلا برده إلى المحكم. المحكم ما يجب الإيمان به والعمل به، المتشابه ما يجب الإيمان به ولا يعمل به. نقول كمان، أظن كده تقريبا يعني كفاية كتير قوي، ممكن نقول كتير قوي في المحكم والمتشابه. طيب المتشابه الناس تعرفه ولا ما تعرفوش؟ بعد التعريفات اللي انت قلتها دي كلها بقى في المحكم والمتشابه، هل المتشابه يعلم؟ يعني احنا من ضمن التعريف قلنا المحكم ما علم المراد منه، والمتشابه ما لا يدرى او ما لا يعلم المراد منه. المحكم ما يغني تنزيله عن تأويله، واضح تنزيل مش عاوزين تأويل. المتشابه لابد له من التأويل. المحكم وجه واحد، المتشابه وجوه عديدة. ده لسه لو اتكلمنا في أنواع المتشابه هتدهش، اللي هنتكلم كتير قوي. قبل ما نتكلم بقى في أنواع المتشابه، هل المتشابه ممكن العلم بمعناه أو العلم بالمراد منه؟ خد بالك بقى، احنا امامنا دلوقتي رأيين، ما تقوليش بقى اختلفوا ليه. رأيين، الرأي الاول بيقول وما يعلم تأويله الا الله، ولا يعلم تأويله الا الله، والراسخون في العلم يقولون. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. خد بالك من الإعراب، من الإعراب. الواو واو العطف، يبقى الراسخون إيه؟ معطوف على إيه؟ على لفظ الجلال. طب يقولون موقعها من الإعراب إيه؟ حال يبقى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون يقولون، أي والراسخون يعلمون تأويله حال كونهم قائلين آمنا به. يبقى في الحالة دي الراسخون يعلمون تأويله ولا لا؟ يعلمون تأويله طبعا. الإعراب اللي أنا بقوله ده صح ولا غلط؟ صح. طيب خد بالك بقى، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. الواو واو الاستئناف. الراسخون في العلم مبتدأ، يقولون خبر. يبقى الراسخون في العلم يعلمون تأويله أم لا؟ لا يعلمون تأويله. الإعراب ده صح والإعراب ده إيه؟ صح من حيث اللغة. حد عنده اعتراض على الإعراب ده؟ بتوع اللغة العربية، حد عنده اعتراض على الإعراب ده؟ مفيش. من هنا يبقى عندنا حلين، إما الراسخون يعلمون وإما الراسخون إيه؟ يؤمنون ويقولون ولا يعلمون. خلاص. نمسك بقى الأول اللي قال الواو وعطف يقولون حال، ويبقى الراسخون ايه؟ يعلمون. بترجح الرأي ده ليه؟ رد علينا وقال لأن الله تبارك وتعالى ما كان ليخاطب عباده بما لا يفهم، بما لا يفهموه. ما كان الله تبارك وتعالى ليخاطب عباده بما لا يعقلوه أو يفهموه أو يعلموه، يخاطبهم بألغاز. ده كتاب نزل على الناس، على الأمة، المفروض أن الكتاب اللي نزل على الأمة دي يعرفوه، مش كلهم لأنهم فيهم عوام، لكن يعرفوه العلماء فيبينوه للعامة. يبقى الراسخون لازم يعرفوه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الراسخون في العلم هؤلاء إذا لم يعلموا تأويله، لم يعلموا الناسخ ولا المنسوخ ولا المحكم ولا المتشابه ولا الحلال ولا الحرام ولا الأمر ولا النهي ولا المجتنب ولا طب إزاي ده بيقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون؟ ما قالش بعض تأويله أو البعض، ده كل التأويل. ما يعلم تأويله إلا الله. لو قلت لي بقى بس وما يعلم تأويله إلا الله، ما حدش يعرف ولا الراسخين ولا حد، يبقى لا احنا فاهمين حلال من حرام من أمر من نهي من ناسخ من منسوخ. فأنت بتحط الميم وتقف هنا وقف لازم. ليه؟ لا الإعراب يمنع من وصل اللفظ، ولا المعنى يمنع من وصل اللفظ، ولا المنطق يمنع من وصل اللفظ. يبقى الراسخون يعلمون كل ما هنالك بيقولوه ولا ما يقولوهوش، ففيه ما يجب أن يقال وفيه ما لا يجب أن يقال حتى لا تفهم العامة غلط. خلاص. طيب سيب دول بقى، نمسك الإعراب التاني بقى. الإعراب إيه التاني اللي الواو واو إيه؟ استئناف، يعني كلام مستأنف، كلام جديد. الراسخون مبتدأ يقولون إيه؟ خبر، جملة جديدة وما نجدعه باللي فات. ليه يا اخوانا بتقولوا كده؟ قال لك ايوه. ليه؟ خد بالك بقى، ما تجيش في نص الايه كده وتطلعها لي بره وتعمل لي اعراب وتقول لي حد وتنا. تعال نمسك الايه، ربنا بيقول ايه؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. اذا فقد ذم الله تبارك وتعالى المتتبعين للمتشابه وسماهم في قلوبهم زيغ، ومدح المفوضين أمرهم إلى الله، المفوضين العلم إلى الله، فقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثم ختم الآية بقوله وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أن تتبع المتشابه يزيغ القلب، لأن هؤلاء الذي في قلوبهم زيغ إذا تتبعوا المتشابه لا يدروا كنها ولا يعلموا مراد الله منه ولا يفهم تأويله، فيختلط عليهم الأمر فيفتتنوا. من هنا ختم الله تبارك وتعالى الآية بقوله وما يذكر إلا أولو الألباب، ثم قال قول الراسخين في دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن فحين ذم الله تبارك وتعالى المتتبعين للمتشابه وسماهم في قلوبهم زيغ، ومدح المفوضين العلم إلى الله، ثم جاء بكلامهم حيث قالوا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يتضح من ذلك أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، وأن المتشابه لا يعلمه إلا الله. مش بس كده بقى، خد بقى الأدلة اللي جاية كمان بقى. تروي لنا أم سلمة فتقول، تروي لنا عائشة في حديث رواه الشيخان فتقول قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتتبع المتشابه من القرآن فاعلموا أنه من الذين سمى الله فاحذروه فاحذروه. رواه الشيخان. بل وحديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به. أظن بقى يعني بل وقال سيدنا عمر رضي الله عنه سوف يأتيكم أناس يجادلونكم بالمشتبهات من القرآن فجادلوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم الناس بكتاب الله. بل ورأى رجل جاء إلى المدينة يتتبع المتشابه فضربه بجريد النخل حتى أدمى رأسه ونفاه ونفاه. إذن فالقرآن منه محكم ومنه متشابه، أما المحكم فيعلم العلماء تأويله، وأما المتشابه فما يعلم تأويله إلا الله. وهنا يتطلب الأمر أن نعرف ما هي أقسام المتشابه، وهل المتشابه كله مما لا يعلمه إلا الله أم أن المتشابه أقسام. المتشابه أقسام، خد بالك خد بالك بقى. أول تقسيم للمتشابه قسمين. القسم الأول ما لو رد إلى المحكم واعتبر به عرف المراد منه، وهذا فعل الراسخون من في العلم العلماء يأخذوا هذا القسم من المتشابه يردوه إلى المحكم. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في المحكمات إيه؟ هن أم الكتاب. وطالما كانت المحكمات أم الكتاب إذن يرجع إليها، فلا بد من الرجوع إلى الأمهات. فإذا كانت الأمهات واضحات الدلالة لا تحتمل إلا وجها واحدا من المعاني يعرف المراد منها، هي التي تعتمد في معرفة ما أراده الله تبارك وتعالى من خلقه من معرفته والعمل بأمره واجتناب نواهيه، إذن فيرجع إليها وهي العمدة التي يعتمد عليه في معرفة مراد الله تبارك وتعالى من خلقه في معرفته والعمل بأمره واجتناب نهيه وعليه. فلا بد أن المتشابه فيه من الأنواع أو من الأقسام ما لو رد إلى المحكم واعتبر به لعرف المراد منه. خلاص، وده فعل المجتهدين والراسخين في العلم يحاولوا ياخدوه ويرجعوه للأمهات فيعرف المراد منه. قسم آخر من المتشابه هو ما استأثر الله تعالى بعلمه ولا سبيل إلى الوقوف على معناه. خلاص، البعض قال لا احنا خليهم ثلاث اقسام. احسن. ايه هما تلات اقسام بقى وده الاصح؟ اقسام المتشابه تلاتة. القسم الاول ما لا سبيل الى الوصول اليه مطلقا نهائيا، كوقت الساعة وخروج الدابة وخروج الدجال وفواتح السور، ألف لام ميم ألف لام صاد ألف لام ميم راء كفاية عين صاد، مثل هذه الأمور لا سبيل إلى الوصول إلى معناها أو المراد منها. يبقى ده القسم الأول. القسم الثاني هو ما يرد إلى المحكم ويعتبر به فيعلم المراد منه. ده القسم الثاني. القسم الثالث ما يحتمل الأمرين، أنه لا سبيل إلى الوصول إليه وقد يصل إليه بعض الراسخين في العلم بالبحث والتمحيص والدراسة والاجتهاد، فتتفاضل العلماء ويبقى قسموها ثلاث أقسام. هي في الأصل قسمين برضو، قسم لا سبيل إلى الوصول إليه وقسم إيه برده إلى المحكم يعرف المراد منه لكن يتفاضل الناس إيه فيه. خلاص بعد كده هنخش في نقطة بقى خطيرة جدا ودي هنتكلم فيها بكرة إن شاء الله، أديكم بس فكرة عنها عشان ما تقولوش زي امبارح كمل كمل وتاخدنا الوقت. المتشابه بقى ثلاث انواع، خد بالك الكلام ده مهم جدا، اصحى معايا. متشابه من حيث اللفظ، متشابه من حيث المعنى، متشابه من حيث اللفظ والمعنى. ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ خد بالك، المتشابه من حيث اللفظ فقط في القرآن نوعين. نوع اللفظ المفرد فقط ونوع الاشتراك في اللفظ. يعني المتشابه من حيث اللفظ المفرد، خد بالك، أقبلوا إليه يزفون، يزفون يعني ايه؟ وفاكهة وأبا. الأب، ما هو الأب؟ حتى إن سيدنا عمر أرى على المنبر وفاكهة وأبا، قال الفاكهة ما يأكلها الناس، الأب، وأما الأب ثم قال إن هذا مما يتكلف فيه وما رضيش يتكلم، ما عرفش ما عرفش إيه الأب، كلمة مش عربي، كلمة ما اعتدوش عليه. أهو ده متشابه في اللفظ. يعني إيه متشابه؟ ما احنا قلنا بقى المحكم ما يعرف المراد منه، خلاص. زي رجل، كلمة رجل حد يختلف فيها دي؟ ها؟ امرأة حد يختلف فيها؟ سماء حد يختلف فيها؟ أرض، بحر، صلاة، زكاة حد يختلف؟ كلمات معروفة، الحج، الكعبة، البيت، ايه؟ قوم، رجال، الذين آمنوا، الذين صبروا، ألفاظ معروفة، أول وهلة تعرف ايه معنى اللفظ. خلاص؟ الأب يعني ايه؟ يزفون يعني ايه؟ حنانة يعني ايه؟ ابن عباس حبر الأم قال لك ما عرفش كلمة حنانة دي، بدأ يسأل هي كلمة بالحبشية ولا ايه؟ واخد بالك؟ يبقى إذن فيه نوع من المتشابه متعلق باللفظ المفرد فقط، نبتدي نبحث وندور على اللفظ ده معناه ايه؟ ها؟ خلاص؟ النوع الثاني في اللفظ المفرد اللي هو اللفظ المشترك. ايه هو اللفظ المشترك؟ اليد، العين، الساق، متشابه. ازاي؟ ولتصنع على عيني، تصنع مفهوم، على مفهوم، عيني كلمة مفردة متشابهة. ليه؟ للاشتراك. يعني ايه الاشتراك؟ اشتراك الناس فيه، الناس لها عيون والحيوانات لها عيون والطيور لها عيون، فلما ربنا يقول لها عيني اصبح في اشتراك. هنا نقف. اليد، يد الله. طب ما انت لك ايد وانا ليا ايد والتاني له ايد والجمل له ايد شفت بقى؟ ويوم يكشف عن ساق. على وضعته في جنب الله. جنب الجنب ده مش جاه في القرآن. وإذا مس الإنسان الضر دعانه لجنبه. الجنب اللي هو ايه اهو خد بالك بقى. يبقى اول نوع من المتشابه اللي خض هو المتشابه في الالفاظ، والالفاظ المفردة كالاب يزفون حنانة، وكالالفاظ المشتركة اليد والعين والجنب والساق. خلاص ادي القسم. قسم التاني لفظي متشابه لفظي، بس اللفظ هنا جملة، جملة مش كلمة، جملة مش كلمة، مش كلمة. جملة زي ايه مثلا في الاشتراك اللفظي ده او المتشابه اللفظي؟ جملة زي ايه مثلا؟ قسموها قالوا والله في مشتبه في الكلمات اللي هو من حيث اللفظ اللي هي مركبة بقى من جملة، اما جملة مختصرة تلخبطنا زي ايه؟ وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني اشجاب اليتامى للنساء. ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، يعني اذا كنت خايف من انك ما تعرفش تعدل مع اليتيم يلا اتجوز. يعني مش كده ظاهر اللفظي كذلك. يبقى ده ايه؟ متشابه من حيث اللفظ الايه؟ المركب، من حيث الاختصار لانه مختصر، الجمله مختصره، في حاجه متشاله فالجمله مختصره. من هنا حصل ايه؟ التشابه بقى علينا. يعني مش واضحه، مش زي مثلا فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. فيها اختصار دي؟ فيها تشابه دي؟ حد يقول لي يعني ايه؟ انما لما تسمع واحد يقول لك فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لازم هيقول لك يعني ايه؟ ايه دي صح ولا غلط؟ حاجه تانية بقى مش مختصر، لا ده فيها زياده، يسموها البسط، برضو المتشابه اللفظي من حيث المركب اللفظ. حاجه تانية بقى مش مختصر، لا ده فيها زياده، يسموها البسط، برضو المتشابه اللفظي من حيث المركب اللفظ المركب من حيث البسط. زي مثال ايه؟ ليس كمثله شيء. دوخت الدنيا كلها هذه ليه؟ طب اما لو كانش تدوخ كانت تتقال ازاي؟ ليس مثله شيء. خلاص ارتفع الاشكال، ليس مثله شيء، يبقى ارتفع الايه؟ الاشكال. واخد بالك ليه قال ليس كم؟ الكاف جابت اشكال ليه؟ لان الكاف كاف التشبيه، ليس كمثله شيء، مش ليس كهو، ليس كمثله، اثبتت الكاف وجود ايه؟ المثل. خد بالك انتوا صاحيين معايا ولا بداتوا تناموا؟ فاضل لكم 6 دقائق بس. واخد بالك انت من معايا؟ ليس كمثله، الكاف كاف التشبيه، قال كهو ولا قال كمثله؟ يبقى مثله مفيش زيه، يبقى في مثل ولا مفيش؟ اثبتت الايه وجود المثل، ليس كمثله، فلو شال الكاف وقال ليس مثله شيء مفيش اشكال. يبقى البسط هنا وجود الحرف الزياده، الكلام الزياده بقى بعد دوك الاختصار اوجد اشكال. الزياده اوجدت ايه؟ يبقى المتشابه اللفظ المركب من حيث اللفظ من حيث البسط يجي برضه متشابه. في حاجة تانية برضو في المتشابه اللفظي، نظم الكلام. النظم بقى، نظم الكلام زي ايه؟ أرناها النهاردة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. آية تانية لينذر. النظم الكلام اما هو النظم كان يبقى ازاي حسب الفهم الواضح على طول؟ يبقى محكم مش متشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب قيما لينذر وليس فيه عوج. يعني قيما دي أصلها صفة، صفة. هو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما لينذر به ولم يجعل له عوجا. إنما هو جاب قيما فين؟ فآية تانية في الآخر يبقى أصبحت الكلام أو الألفاظ متشابهة من حيث إيه؟ النظم. يبقى أول قسم من أقسام المتشابه، المتشابه لفظا، والمتشابه لفظا أنواع: لفظ المفرد، إما الكلمة معناها مش واضح، وإما الكلمة فيها الاشتراك معناها مش واضح، كالأب يزفون حنانة، اشتراك زي اليد والعين والساق. النوع الثاني من اللفظ المتشابه اللفظي هو اللفظ المركب اللي هو جملة، وده بيبقى فيه ثلاث أقسام. القسم الأول اللي هو فيه اختصار، زي إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. والقسم الثاني اللي فيه إيه؟ بسط، ليس كمثله شيء. القسم الثالث اللي فيه إيه؟ اختلاف في النظم، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. كل ده متشابه، خلاص؟ القسم الثاني من المتشابه بقى المتشابه من حيث المعنى. من حيث إيه؟ المعنى. إيه بقى من حيث المعنى ده؟ أوصاف الله تبارك وتعالى بالكامل، وأوصاف يوم القيامة بالكامل. اللفظ واضح ما فيهوش إشكال، لكن المعنى لا تطيقه العقول. خلاص، يبقى جميع الصفات للذات العلية من المتشابه: العليم، الحكيم، العزيز، الغفور، الكريم، من كل الصفات، كل الصفات. ها، وهنتكلم في الصفات دي بالتفصيل، هتجد فيها العجب. زي غضب الله عليهم، غضب الله عليهم، الله ربنا عنده صفة الغضب. الغضب ده لما نفهمه احنا كده باللفظ، يعني احمرار الوجه، فوران الدم، انتفاخ الأوداج، ده الغضب. طب ازاي غضب الله بقى؟ طب ازاي ربنا يغضب بقى؟ يحصل له ايه؟ فالصفات كلها من المتشابه من حيث ايه؟ المعنى. صفات يوم القيامة كذلك، الصراط بقى يوم القيامة، حشر الناس، وقيل نادوا شركاءكم، كل ما يتعلق بأوصاف يوم القيامة، وجنة ونار وصراط ونداء وأخذ وعطى وحوار، كل ده ايه؟ متشابه من حيث ايه؟ المعنى. خلاص، نيجي بقى للي هيختلط علينا لفظا ومعنى. مش اللفظ بس، اللفظ والمعنى يختلط علينا من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. طبعا انت عرفت من حيث اللفظ ايه؟ الجملة هيبقى فيها اختصار او بسط او ايه؟ او التغيير في النظم عن المعتاد، او اللفظ يكون ايه؟ مفرد او مشترك. اه؟ طيب، من حيث اللفظ والمعنى، اول حاجة العموم والخصوص، عامة ولا خاصة؟ يشتبه علينا الأمر. مثال: فاقتلوا المشركين. أنهم؟ مين فيهم؟ اليهود ولا النصارى ولا مين؟ نترهم كلهم ولا اللي قتلونا بس؟ اللي حوالينا، ولا نمشي في الأرض نتتبع كل مشرك نقتله ليلا أو نهارا، نائما أو يقظانا؟ بيننا وبينه حرب ولا ما فيش بيننا وبينه حرب؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ممكن يعني ناخد سكاكين دلوقتي ونطلع بقى كل دب دب دب، مذبحة زي مذبحة الترك مثلا؟ اهو ده اسمه عموم وخصوص. خلاص، القسم الثاني الكيفية. يعني ايه الكيفية؟ يعني في حاجة اسمها واجب، وفي حاجة اسمها ايه؟ مندوب. لما ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا فعل امر ولا لا؟ ها، يلا يا اولاد، كل واحد يدور له على بقى ايه؟ على ثلاث نسوان كمان يتجوزهم على الرابعه اللي قاعده فوق. امر ربنا، امر ربنا، حد يقدر يكلم؟ امر ربنا، فانكحوا ما طاب لكم. انت خلاص ده امر. ايه ايه بقى؟ امر ده واجب ولا مندوب ولا ايه؟ ايه؟ يبقى من حيث الكيفيه كمان. فكلوا منها واطعموا البائس والفقير. فكلوا فعل امر ده ولا لا؟ يبقى كل واحد يروح يذبح خروف في الحج او ناقه، لازم بقى ايه؟ يولع نار ويعمل كده الحجر، ويولع خشب ويشوي ايه؟ عشان ياكل. فكلوا امر واجب ولا مندوب؟ طيب، ايضا من حيث الزمان، الآية نزلت امتى وفين وليه، على يعني عشان نعرف الناسخ والمنسوخ. مثلا يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله حق تقاته. دي يا ترى بقى معمول بها ام منسوخ حكمها؟ من منا يقوى على تقوى الله حق تقواه؟ بروحنا كلنا في داهيه. يبقى ده متشابه من حيث ايه؟ ايه من حيث ايه؟ الزمان، نزلت الاول ولا فاتقوا الله ما استطعتم الاول؟ ايه يبقى متشابه من حيث ايه؟ الزمان. ليه؟ لمعرفه الناسخ والمنسوخ، عشان نسهل لك الحفظ. متشابه من حيث ايه؟ العموم والخصوص، زي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. متشابه من حيث الكيفيه، واجب ولا مندوب ولا ولا، فانكحوا ما طاب لكم، او مثلا ايه فكلوا منه. من حيث الزمان، وحنقول بقى من حيث المكان. من حيث الزمان قلنا ايه؟ اتقوا الله حق تقاته، علشان نشوف هي قابله ولا اتقوا الله ما استطعتم الاول. من حيث المكان بقى، المكان هيقول لنا ايه؟ الامور التي نزل فيها الايه، والا هتبقى متشتبهه علينا. زي ايه؟ انما النسيء زياده في الكفر. ايه ده؟ كان فين حكايه النسيء ده؟ وامتى وليه ومين عمله؟ وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها. الله، يعني دلوقتي انا الجامع ده له وش اهو وله ظهر اهو، لو دخلت من ظهر الجامع حرام؟ واحد عنده فيلا ولها باب قداماني باب وراني، بيجرش من ورا ويخش من الباب الوراني بتاع الفيلا، تيجي مراته تقول له: يا راجل بتحضر عند الشيخ ياسين وعامل لي فيها شيخ وبتصلي وراه التراويح وترجع لي كل يوم الساعه 1:30، وداخل البيت من ورا ده انا لسه سامع الشيخ بيقرا في التلفزيون بيقول: وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها. يقول لها ايه؟ شفت ازاي بقى؟ يبقى ده متشابه من حيث اللفظة ومن حيث ايه؟ المعنى. يبقى متشابه ايه؟ مكاني. يبقى ايه؟ من حيث ايه بقى؟ المكان. طيب، في متشابه تاني من حيث الشروط، الشروط التي يصح بها الفعل او التي يفسد بها الفعل. زي مثلا الصلاة، على فكرة الصلاة يقول لك الأمر بالصلاة محكم، عدد الركعات متشابه. ليه؟ يعني ايه متشابه؟ يعني الناس اختلط عليها. لا افهم بقى، خلي بالك، لا، المغرب 3 ركعات والعشاء 4. ليه؟ مش الناس اشتبه عليها العدد؟ لا، العدد من المتشابه، اي الذي لا يعلم حكمته ولا يدرى معناه ولا يفهم المراد منه. الصبح 2 والظهر 4، اشمعنى الصبح القراءة جهرية والظهر القراءة سرية؟ ليه؟ أو من ضمن المتشابهات الشروط التي يصح بها الفعل والشروط التي يفسد بها الفعل. يبقى المتشابه بقى اللي قسمناه نلخصه بقى عموما كده بمنتهى السرعة، هنقول متشابه من حيث ايه؟ اللفظ، متشابه من حيث المعنى، متشابه من حيث اللفظ والمعنى. أما المتشابه من حيث اللفظ فهو المتشابه في اللفظ المفرد من حيث معنى الكلمة، غير معتادة، غير متعارف عليها في اللغة العربية، كالأب حنانة يزفون. متشابه من حيث الاشتراك في اللفظ، في في في في في معنى اللفظ أو في حيث اللفظ. ليه؟ اليد والعين والساق تصنع على عيني، يد الله فوق أيديه يوم يكشف عن ساق. فهو لفظ لكنه متشابه للاشتراك، حيث اشترك الناس فيه. أما المتشابه من حيث اللفظ في جملة فينقسم إلى 3 أنواع، وهو الجملة المختصرة، إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الجملة التي فيها بسط ليس كمثله شيء، فيها بسط للكلام يعني فيها حاجة زيادة، ها؟ الجملة التي فيها تغير في النظم، أنزل عليك الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. خلاص، يبقى خلصنا من إيه؟ من اللفظ. لما نيجي نقول المتشابه من حيث المعنى، كل آيات الصفات، الصفات للذات العلي أو صفات يوم القيامة، دي مشتبهة من حيث إيه؟ المعنى. ليه؟ ما شفناش الجنة، وبالتالي لما يقول أنهار من ماء غير آسن يعني إيه؟ أنهار من لبن يعني إيه؟ أكواب كانت قوارير، قوارير من فضة. معقولة إزاي في فضة شفافة؟ حد يعقل إن في فضة شفافة تشوف من وراء؟ فضة معدن نصمت. هو ربنا بيقول لك الكبابي كبيات اللي فيهم الجنة فضة شفافة. إزاي هو بيقول لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ يبقى جميع أوصاف يوم القيامة إيه؟ من الإيه؟ المتشابه، يعني الذي لا يعلم معناه. خلاص، المشترك في اللفظ والمعنى. يبقى متشابه من حيث الكيفية، من حيث إيه؟ الكيفية. إزاي؟ إيه؟ لا، من حيث الكيفية. من حيث الكيفية يعني إيه؟ يعني واجب ولا مندوب؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. يعني ده واجب، امر على الفرض ولا امر على الندب ولا ايه؟ متشابه من حيث الزمان، فاتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته. نسخه ولا منسوخه؟ هي قبله ولا فاتقوا الله ما استطعتم؟ المكان وايه الموضوع؟ ليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها وانما النسي. متشابه من حيث العام والخاص، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. اي عامه تعم المشركين جميعا، ما عاهدنا وما لم نعاهد، نايمين صحيين، بانذار وبغير انذار، بحرب وبغير حرب. ايه ده برضه متشابه. وبعدين متشابه من حيث الشروط، شروط التي يصح بها الفعل والشروط التي يفسد بها الفعل. في تاني كده؟ خلاص، قلنا المكان وقلنا الزمان وقلنا الشروط وقلنا الكيفية وقلنا العموم وقلنا الخصوص، ويبقى ما فيش حاجة قلناها أكتر من كده. بعد كده هنتكلم إن شاء الله بإذن الله تعالى بكرة بقى، بعد ما تستوعبوا الكلام بتاع الشرائط بتتعمل على طبة الطبع، اللي عاوز يعيد ياخد الشرائط ويسمعها، وطبعا بسعر التكلفة، ما بسعرها فاضي مليان، حدش بياخد، لا أنا باخد ولا حد بياخد. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمنا جميعا ويغنينا بفضله عما سواه. هنتكلم بكرة ما شاء الله بقى في المتشابه تفصيلا بقى، من أول بداية إيه؟ اللفظ المشترك، اليد، العين، الجنب، الساق، الرضا، الغضب، الوجه، كل شيء هالك إلا أقول لي بقى. فأينما تولوا فثم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فكرة إن شاء الله في العشر الأواخر الناس اللي هتقعد لحد الفجر وتعتكف، مش كل الناس، الناس اللي معانا من أول يوم، اللي بيروح السحر ويجي يصلي الفجر واللي قاعدين كده متفرغ لله، إنها ما جيش بقى الناس اللي بتلعب طول الشهر ويجي في العشر الأواخر بقى يزحمنا ويقول لك أنا معاكم، ولا إيه رأيكم؟ ولا ها؟ ولا زي بعض ولا إيه يعني؟ لا فكروا قولوا لي بكره.